أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك عن عشرك بقول يسجاشا يكوباد وحنا كميديا يعشر ردي النوس عدي كنا صابسنا تفسيرك قرآنك كريمك شني اللغاتنا يدود بك كوباني حيدك ويا فرتنات بك باللغاني كنا ملا من سورة غافل آيات الإذن يشنادنا واكوئك ياهي من سورة نفسها إسلا سورة غافل كميدا عشرة ذي كور يجيبون كوئرير سنياهي وحاين كجرني مؤمن آل فرعون وعد بيوان ذي قيمة بطني أهد أريد أسدادك أجهدين أيي أيين لحظة أجهدني من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ولو حسرت واندي سنو عقل علي كم أنك أدتك أواني سلم ظهر اللومار. قال تعالى يبوح يرسل ونوشيك أيه سلنك أريرك أولا حدلي شمعان بامك عيسى اللورين جيري قبتي بوها حكوك يا مامل كوكو جيري ناشو كادلا يا ملحت ويدي مصر لغوه قامينا ييو مركي هو ردعوة سربوكو باللابي يكتم إيمانه واتين النري مركان دنبا ديركو كاقاضي وحنين ويا قو طلو ما لي محاي قوة عن أدعوكم أنيقان إذنكو يا رأيو إلى النجاة بدبادو إلى حقابك يا عربي أدوني آخرينتك بدبادا أدوني لنبت قلي أفناد خدا ميزتا آخرين العذاب يا ناري عركة بدبادانو أدجنة كشامبان أنيقا إذنكو يا رأيو وتدعونني مع الأسف شديد إذنكو سوحد أنيقا إيقو يا رئيسان إلى النار. الدنيا دانا الكفر والمعاصي وحلقوا النار مدنا يي بعد يقول يا ريسان وصيفة سيري تدعونني واحد يقول يا ريسان لأكفر إلى انديده بالله يبويني تعودين حمان تيدا هذا الكينا قابد الرديسة تلحمدين تدعونني واحد يقول يا ريسان لأكفر إلى انديده بالله يبويني حتى أنا كفر يديدك وأكان هو أجريك أن لو ذاجيه به أب ما وحن لو ذاجيه أون وسن ليس أسقنان لي أنيقا به وحن أب لو ذاجي نيسان علمنا قومبا وحن أنقراني وحي قذا إيا وحي قلان أن لا أرك وحي كيالاني أن لا أغي إن أن هدنا أب لو ذاجيه أياديه يا ريسان مر لفاد وانا انيقا شمعانا ادعوكم وحاندينكم يا رايا الى العزيز الهي اضوما ذكاتك الغفار الدنب دافي طبطنا يدينكم يا راي وهدات رميسان والرعلة غفار بو ايدي ياي وحد قفنبي دنبي ايا قفك الشيان ودنبو دافايا حتى ايدان رما انو الرعلنا وايدان رمي عزيز بو يو ويدن بابينا كل كأحد كان يدينكو يا رايو واحد هدين العاصيانا إذن كتبرون هدين العطيعانا إذن تم بدافعي لا جرامة وحصلنا هبالا أنما واحد تدعونني إيو يا ريسان إليه إساقا ليس له أمسقنان دعوة يرمو وحدونك دعوة كله وحدون وحكو ترايا أما آخرة وحكو ترايا مثل ما وحكيان يوحو قليا وحو قدو مدنا لما أركو في الدنيا الدنيا دعوكو مالي ولا في الآخرة آخرين دعوكو مالي وإسنا وحجين مالي وحلا جيبنا ما الدنيا آخرين مدنا وحقلكو ماها أسنان بديه يا ريسان لا تسمعوا ولا تبصروا ولا تشفعوا ولا تنفعوا ولا تضر وحن وحفاهي بديه يا ريسان وفرعون أنا ربكم العلاب يري مركع قلد ألاب قلاتي لي وأن مردنا أنيقا إيا إذنك وما شاين الله إلى الله يبوينه كل كهداد بأدو عاسيي قد بينيي حدنا تبري قيامه وقوتكتو سيئسيا ليس وأن مردنا إنا قولنا أنيقا سمعانا إيا إذنك قبطيا إيا بنو إسرائيل إيا مخلوق لما أنت إسكدر سيدا اللولا ياهي وأن مردنا نقض كأنو نقونينو الدنيا إلا أن نقول يا وهبان أنت بطنيت بكتكتي أنت نيار جوكتنا وكذب تغينا ما شاء الله فنايانا إلى الله يبوينه وأن المسرفي تتك حدودها قدبي في الكفر والمعاصي قال لمية قف بعرضك بديي هم إياك كاريقود يا أصحاب النار نالك واللقو حرين دونا سلا قيمي قبضل مركو واضلي دكس اللو جلقي وواي عبارة يابلو وركي سيكو قبا قبايا وركا يكو مجرن عديل ليري إساقين من ديها اللو أفايستي هو اللو قدير عيال ليري وركي سيكو حوكو حيري حتى الهدر مغلي وإيدان ستذكرون واد حصوصا دومتان ما وعدك إيوانا أن أقول إذين لا يهي لكم إذنك وركا قيمي قبضا كان إذن شاكي حدا ديدة ديباتك حصوصا دونتان حدا إما ليس أديك أبان نكو دلين وعدك يوانا ديباتنا قبضيس ووادنا وراريس وحي لمتاي قول المولى تبارك وتعالى يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا وروانا وراريسي أوحي الله من الله إلي عذاب الله يمو إسنا وحي لهذه مركات ديدان وأفوض وبندقي أمري أنيقى تلاذيدا إلى الله إبوين أيانو بندقي إن الله إبوينانا بصير إبو جيدو أركد بدم بالعباد يا دومني يا وحي سمينا يا ألو أركد بدم أجيدو أنا أرنت إذا الله ندعي وردن بنا يمين لقون مايو وحد دونتان نيو سمي سيدا مركو إلو من ديها الله لصورك أوقف قبيي فرعون عيدم أباب لي نفت سويدي على صوقف تي إساقين وافر لي قرع والنمو وفحي تركي سويسكا قلي حلقي يدوغا قوه شلي حلقي باللوغا دفتغي وحي روايات كقارشيقا يبحبا وارديا كقفتي إلا نقول كي دوري عدل الله تغو دوغاقا كوايين سيدين قريه أهو أمركو تاقلينو بعدون كان دوغاقا أهو أمركو تاقليا لا جيبوا اللباح النقضي كذال انت اللباحيين مرصده لا واردية لغا قبطي إذا ما دي فرقان باتكي وراد غالة مدب اللباح باكو لغي نقمركي لغا لغي وحوغا فردي أي يمين وكلا عرر نحسن أول والزل ورنكي مودان نحونا بحلبان لبي فرقان ورميسن واي ممن ضيارات حيدين روادان الله يمحلو عمنا يجيبوا حدنا الله كمان كانوا دراسي لو كو ورك ودا كنا جيرو سو قبت منك كوين اللي ما حبا الله مركا وحي نقدر اي شغا ديلا ورو ما يس لا ياي وامن كبري واللي محوا كو ديلاي حدا دا رو بي شغا الين شخصيا كاغا تبرو سغو اسكو مو بيسن ياي او تا وحي سي الكي سي يحديي سي يحوكي سي قوتي سي ومجاز في نفسي يسغي كو ابوريني أبيك سن من دي وحصل والده وحينتو كاكا لطورو وقعن كل نفتو يقول كاكو دقان قر إيا فضل كالي قايف مركا إيب أحبار ياريه دم إياي مركا دمان عدي وينيد باب الله يميدو بطبع لغو سيري قال تعالى إلا وحو يري فوقاه الله فوقاه وحشمعون إلا ليي الله إبوين وحونا كإلا ليي سيئات ما شي حقرتي شي حميه أيو أبك إلى لي أي مكروك وعجر صدق هذا ما ذي الله دري ألا كإلى لي سين لا يسوري فيه وحيه تجاهلك نبحبا دمين ايا مركي دمان اوضا فرعون يأنتي دمجوكتي وافاتا وحاق وحاكو داقي بآل فرعون فرعون يدد كيسا سوء العذاب عذاب كأو حمان بدن اياكو داقي بي نار بالله سوء داري يجي وقالك عذاب القبر قلبتي يا صباح ذي الله ركبه حباليه اللغو ناري وحول ايها مفاسركم مؤمنين تا جهادك ايبا كل مدى ايها شنبرا عقارنا وقيمي بدن ارواح ذو ذلك قليا شنبريه جنة ايضا قان مالنك حبيركينا قناة دين العرش عرشك فينسيه ايها بريان كوان بالعكس شنبرا مدمدهو ايها ايبا ابوري عمل قوضي حمابا شنبرا لقبك ارواح ذو ذي نوال لقليا كربتي نوال العذابة صحي نوال العذابة حلو العذاب كوينة. قال تعالى إلى وحجر النار نار با يعرضون اللبندق عليها نار تكورك هذا يعرضون وفرعون يرقيسي عليها على النار نار تلبندق والعذاب غدوا صباحا إيو عشيا قلبت وقلب لاركيا صباح لاركبا انت هو عذابين عذاب القبر دليل كيسي قرآنك وهذا إيسا. أما في السنة حديث كادادو النقطي رسولك عليه الصلاة والسلام وحجر القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفرنا فسملا بشرية لأنك عن سمينة قدك سيكا صباح الله سمينة وإنت إن وقتها قلناي قلك إنك عندك ربعنه إبا سبحانه وتعالى ملايك يخيض موت رأي قلك إن جنة لو بدلو حبي قفك ما شأينو كيني وقفي عن يهي إيا إنار لو بدلو لما ذيحانيزا قلك القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار دليك قرآن كنواك النار النربة يعرضون البندقة فرعون الرقيزة عليها النار درسل غدوا صباحا إيو عشيا قلبتا ويوم تقوم الساعة ساعة قيام مالين تيجوك سنة سنة آخرها لتقي يقال لهم وحلو له دونا أدخلوا قرون إلى هبا ملائكة فرايا يا ملائكة الله إلى ملائكة سيب واحد قليسان هال فرعون فرعون يا انتي الرعضي أشد العذاب عذاب كأدر قليو قرقل ويوم تقوم ساعة ودخلوا قرى يدنا واقرة سبعية آل فرعون يا آل فرعون فرعون يا انت الرعضي أشد العذاب عذاب كانوا قدر راشبدا قرى يا اللورنا قل ساسارين في نكي قيمي قبضنا يا ملعونك فرعون ساسارين موزي كل مالو قل أشد العذاب أشد واسم تفضيل عذاب كان فرعون لقيا يميت كدرني مجرو أشد مرها دين ليري شديد باكو هسيا قولك كان أقدر أنواك وقولك النار تهو هسيا وإذ كنتم تعالى النار تضبط دبقوا في سورة الحج هي إنكم مرمي ربعين ونقان وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مخصوص تضبط دبقوا إذ كنتم تعالى الباب كان لا يقول هذا قولك أقفك من دلو هسيا كجيرا تضبطي بوامري تضبطي بقلي قولك أمدك وصيا أقدرا أفرقلون كالحيا قولك أنت كويسا دليل شهدين واكنا ويوم تقوم ساعة تدخل هل فرعون أشد على قول هذا اللي مدوحه في سورة المائدة نقص مرني وقوهك كفري حردي نبعس يدنا لقوله تعالى هي دليل إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين كلك قول ذي حردي النبي حسانا عذابا قفلا من العذاب أي العذاب أي وأشد العذاب لما قول ذي حسانا سدح وحاكوا المنافقون يغنى الدليل كذي في سورة النساء أيات قصوا مرتي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كوهسين بدون كلها قولها سدح أفر المصورون وحنف الله نتكا صورة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الرسول كهو دليل أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور فيقال لهم أيما خلقتم إلى واب فعيزتين وتذكر حبلا وقوردر وحادي يحاجبه النيل وشاو النمير سنايا واب السميسين أيما خلقتم نفن قليل كل كان نف قليل كريمايان كل كان ومن أظلمه ممن ذهب ممن يخلق ذهب يخلق كخلقي إبا غير سوي إلى إسكو تاقنون كل كافر تاقولا أشد العذاب ويا قومي تلو ما اللي محاي قوعا أدعوكم إلى الإذنكو يا رايو إلى النجاة سما تبغي من عذاب الله في الدنيا والآخرة لنا سما تبغي وهو تدعونني إذنها إيو يا ريزان إلى النار سببك النار داد قارسيناي الكبر والشرك والمعاصي داد إيو يا ريزان تدعونني واحد يقول يا ريسان لأكفر إن أنسدين الدينو بالله أبوين وأشريك أن حقي سلو ولاجيو به أب ما وحوصا ليس لإيه سقنان به واحد سيقيسان علمنا قوم وحنان قراني وحيهين نجرين أياد إيقو يا ريسان إن أب حقي سيكا قيب قليو وأنا أنيقنا أدعوكم وأنا دينكو يا رأي أحد كلامي إلى العزيز الله دومدي سكالك أنت الأبدر مقونية الغفار أسطوري دبضا للتائبين أنت قفك أول نقطة أيان إذنكو يا رأي لا جرم حقا وحضب الصغا أنما وحاد تدعونني إيه يا ريزان إليه إساق ليس إنا ينصقنا لو كاديه يا ريزان دعوة يرمى الله مغلو وإسنو حجيب مايو وحلا جيبنا ما ضر مالا نفع مالا في الدنيا الدنيا دا قده هذا دباك عيدية دعوة كمالا ولا في الآخرة آخرة قده هذانا دعوة دباك عيد كمالا وأنما ردنا وبصين أمناي لا فشدنونا إلى الله إبوين حجيب ياتي وأن المسرفين في الكفر والمعاصي تلك قال لماذا هي قفك قليديسا كوحد قد بعرضة كبادية هم إيقا كليقود أي أصحاب النار ناركو ولا قينا أي هم دانو لافينين ولقد إيضا نارتا هم بي صاحبوهانا مركو كقوستي مقال كودينا كفا قبدا يابكالي أيو وركيسي كقبحي فستذكرون قرابا وخصوصا دونتان ما هذا كان أن أقول إذن لا يهي لكم إذنك أكدلين هذي جوكتو وأفوضوا وانبندقي أمرية ثلاثة إذا إلى الله إبوين أنو بندقي وتوكلوا جعفر الصادق إمام قيم البدن أهل العلم تقي قرآن كبلو حيبوا مركا في حكمين أولياء أيا وحاكو جرتا قف لوقو دي سيديبوا أولي وأفوضوا أمرية إلى الله إن الله بصير بالعباد وفايزا لباتا لكل أنتي سيديبوا أولي حسبي الله ونعم الوكيل حكمو ينبذن بولي ولكن منك والو قدير أيها اللي يري ولكن أهو كبادي وحين لقى مقلا لديدي واللغو تدبل لواي أيو يري وهو فوض وبندقي أمرية لذيذة إلى الله إبوين أيانو بندقي إن الله إبويننا بصير الله أركض بذن وأجيذوي من عباد أدومي زوئن أيو أركايا فوقاه وحا إلالي وواردي الله إبوي إلهبا منك إلالي كلك إذا ماذا إب إن إتقام بجيرين إساق ماهان أيوك واردي وصدق الله في قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو إذا ماذا إب كان يبا يقان كان يعاوه تبرير حدوكو مسلدو مال أدقالي هي مالاتكو قبل ملك فوقاه وحاشمعان إلالي الله إبوين وحونا كإلالي سيئات ما وحي حميهيسا أي مكروكو أغر سدانو وكد لينا هذين ليري واللقود باباي إساقين سين واللقر في واي تراكي سوم مغانقالي تراكي باواردي يو دواوا قلت الكادين ايسي أما بعلى كلها يدورك أما بطبها اللقو قفرو وحاق وحاق دقي بآل فرعون فرعون يددك سي وحاق دقي سوء العذاب وقيامة سوء العذاب عذاب كان حمام بدن أياكو دقي عذاب الدنيا والآخرة أيا الله يسوق داري أما سدح عذابه كلكي واروح اللقو بابيه عذابها وبيها كان يقال الراعيي أما قوم نوح لقو حلاقي يوبي عالي أما نار باكو الحديد مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار كلها بيئة النفطوري لا عذاب مقع بيئة لكن وعلا كلها بيئة اللقو حلاقي عذاب في كوبادو عذاب القبرنا النار يعرضون كيسة حالي وينا وهو لمن يهي وحاق وحاكو دقي يالي فرعون فرعون يداد كيسة سوء العذاب عذاب كي اقو حمام بدنا يقول كوالنا بيها اللول عقلي حتى النار النربة يعرضون فرعون يرقيس اللبندقة عليها النار كوركت سبعدين والا سوء عذاب ايا قلبتين والا سوء عذاب ايا ودوان سبعدين مربال العذاب وعشيا قلبتي مربال العذاب عذاب القبر حتى يكاسكو جيران ويوم مالين تقوم ساعة ساعة قيامة اي جوك ستانا اي الدنيا دماتو يقال لهم ملائكة وحا الله رنايا ادخلوا ايها الملائكة حتى تين ملائكتي قلية اهل فرعون فرعون يدد كيسا اشد العذاب قولك اوه سيا قيو ثلاثك قلية احنا كلابا سيمرن كوه سيا ددي واكا حارون كوضا قولك اكذال اقول نفسنش اشد العذاب وإذ يتحاجون في النار ثاني واحد يكون عطبان ثاني درسي دي سورة دور رأيي وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب إذ يتحاجون مالك هاتيك دي ومدى اللو ديقايي أدباتونيك إيمان دون اللو ديقايي تيوي كلك إذ القلوب لدن حناجر تول والبياي تن النار بالتكي لفا قلوب بالتكي سور جزدي وحي أردالها يوويلة كفر يا معصية لا خريالوها يتدوينها هو قامين أيي قيبة النقدان ويتدوينها هي اللي هو قامين أيي هين تلا ما رقصدي إلا عقل بديي مسكع ذي اللي قاتي ما إنك اللي قوميشتي ما الكودي اللي قاتي عذاب لبضي لبال ليس كسور جزني كل كساد وقابر قادته مرن كان دعيار وأنذرهم أيها الرسول الكريم وقدم أمدا وحاد وردكتا إذ يتحاجون عصيالكم مركا أي مرمدونا حقا مرنكا سوكا دعايا في النار نارتا قده هذا أيو مرنكو كدعايا حدالك وحافرايا وابد الله بأيو سوجة دينايا كوي تدخل الرفات سدي فيقولوا ضعفاء تدخل الجنع سدي أي وحي أرندونا للذين أضيال استكبروا إسوين أيسي أي وحي أرندونا إنا أنك تدوينها كنا في الدنيا الدنيا لقدها لو حانكو هانجرني لكم إذن كان غاوي طبعا قوة إذن رحزن تلما أن اللهين ورنما أن اللهين إذن كان لودوتي وركينا فرين جرني برا إذن كتالانا هين عذاب كان أمان تييمي وضي نمدات شيغان جرتين مانتا وحمنوه تاليم إنا أنك كنا في الدنيا الدنيا ذو حنكو هانجرني لكم إذن كوضيالا تبعا تابعين كوا إذن رأسا إذن كالدنبايا إذن أديقا إذن مغلا أوركي نوركو دارين فهل أنتم متهين مانتا مغلونا كوا النقا الرابا أن حق النقا نصيبا قيب حتى إذن عذاب كولن كاشان كالنوغا ضروري كارين كس يرمى النقا الرابي كارتين من النار كامل سؤال تدويني إيبان جواب تودا ياشا لغيزو حتى لا ليس قد دي قال الذين وحي وحي إرادان استكبروا إسوين إيسي أي وحي إرادان معان عذاب إذن كربنا إنا أنقيا إذنك كل إذن كان فيها في النار أنكو جرناي ووحى النفس نذأ قبان ويني بان ذين قبانينا سلطان ذين لجوغنا ما وينار تنوذا قوة عيزو نشان قوة جرنا كل كاسدين ذينك قيم نار كميدي كدافعنا meeshaan ba ku wada jirna. Midda labaad, sheeko waa dhammaatay. In Allaah yado weyn, wixii la sheegay Alla kama jiraan. Qad xakama waa garnaqay bayna alcibaad, addoommihii waa loo kala garnaqay. Fa ahlulljannati fi ljanna wa ahlulnaari fi nnaar. Warkii waa dhammaaday. Inta hadda wax la weydiina xaggee laadaw laba garay u sheegeen. Awalan meeshaan idinkula jirnaa see wax idinku qaban karnaa. Tan labaad, intee la aada warba waa dhammaaday, waa la kala baxay. Fa ahluliimaan wasaalixulacmaal fii jannatihim ayay ku jiraan. Wa ahlulkufri waalmacaasi waashirki waadulmi fi nnaari ay ku jiraan. In allaha qad xaakama bayna alcibaad, addoommihii gartii waa la kala bixiyey. Warna waa dhammaaday, seen wax idinku qabannaa. Arrintan uga digo kolka adigoo ilaah ku abuurtay, si gaara uu ku abuurtay, cid kale ayaan ku abuurin, caqlina ku geliyey, rasuul laguu diray, kitaab laguu dejiyey inaad noqoto buro qof kale ku taal oo daba socoto. Tanaa ku dambaynaysa. Haddii kale maskaxaadii maankaaga shaqe, ilaaha kule isagaa ku risqi siiya. intii daba socod kuugu filan rasuulaa laguu soo diray, diinaa laguu soo dejiyey, rabbigaa daba soco, rasuulkaaga daba soco, diintaada qabso, haddii kale waa ku gab. Kolkaa waa la ysku duumay tabarxumo cadaabkii in lagu wada jiro. Waxna aan laysugu alin markii laysku qanciyey ayaa laysku darmay alatbaacu waalmatbuucu, odayaashii la raacsanaa iyo kuwii raacsanaa. waxaa la aaday malaa'igtii naarta ka adeegaysay ayaa ergiy akhyaarnimo in loo dirsado la damcay. wa qaala aladiina, kuwii waxay yidhaahdeen fi nnaari ku sugnaa min alatbaaci waalmatbuuciin, labadii qolaba waxay yidhaahdeen likhasanati jahannama, tabarxumaa la ogaaday inaan wax laysu geli karin. kolkaasaa la soo doontay malaa'igtii naarta ka adeegaysay. malag maalik la yidhaah ayaa u waayeela. aayaadka qaar magiciisayba ku dhawaaqeen wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk, meeshaan waa ku jabnay, ilaah nagala hadal, naftaa naga qab. bacda alfi sana, kun sana ka gada, oo kunkaa sano maalintiiba ay kun sano maanta tahay, ayaa la leeyahay jawaaba ilaah ka timid, innakum maakisuun, faad joogaysiin. tan waa sidii oo kale likhasanati jahannama, jahannama malaa'igtii ka adeegaysay ayaa waxay u yidhaahdeen adinkaa laagtii sharaf kale, adinkaa malaa'ikatullaahia, adinkaa meeshaan ka madaxa, adinkaa rabbi la hadli kara, annaga dembiilayaalaa nahay, ilaah lama hadli karno, wax nagu fali maaha. ma la ogola inay arkaan. wasadaqa allaahu fii qawli, kallaa innahum can rabbihim yowmaidin la maxjuubu, inta rabbi laga xijaabo. summa innahum lasaalu ljaxiim, summa yuqaalu haada aladii kuntum bihi tukadibu, cadaab ma jira ma dhihino, cadaabkaana gala, ilaah laydintusi maa. kolkaa ma arki kara, kolkaa malaa'igtii adeegsadaan codsigooda dhagayso. udcuu rabbakum, rabbigiinoo tuuga, waxaad rabtiine yukhafif hanaga dabciyo cannaa xagganaga, yowman maalin min alcadaab, aakhara maalin maya habeen mal gidigeed maalin idan qadra yowmin. waxaad moodaa dhaqankii adduunka inay xoogaa ku taasureeno fikrad ka qaate, lix maalmoodna waa la shaqeeyaa, jimcadana waa la nasta, gaalada axaday nasata, yahuud sabtiyay nasata, nasaarna axaday nasata, muslimkana jimcuu nasta. kolkaasi timaankii maalina lagu leeyahay la nasta, bal cadaabkii haddii alna nalaga qabanay naloogana gargaaray, takfiif yooma hanala siyow. malaa'igtu siday uga xaji qaadataa arag kolkay udcuu rabbakum, rabbigiinoo tuuga, yukhafif haddad ciyo annaa xagganaga, yowman qadra yowmin, maalin qadarkeed 12 saac ama 24 saac, miyal cadaabi hanaga fudaydiyo intaan malaa'igay nagu ergay. qaaluu malaa'igtii waxay yidhaahdaan awalam taku ma wayan ahaanin taatiikum minay idiin timid rusulukum, akhyaar la idiin diray ma idiin timido, nuux iyo huud iyo saalix, shucayb iyo luud iyo ibraahim, موسي عيسي محمد ما إذن يمادن بالبينات حجات أدنى ما إذن لي مادن إيا معجزة إيا أدلة سماوية إيا آيات قرآنية ما إذن لي مادن. سألوا قالوا أهل نارك وعيرا لان بلا إنا ينائما وكاتور ونائما كل حد لإذن يمد عذاب كان لإذن عذابي وعدلي قدر يضل مما أكل هذه اللي ينكفني وحلو شفاعي أخيار مئيدي حتى ترسوشي نديد هذا القدك نواكنا وحانه وعدلي خالكو هذا القوس كبير بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا لدخاس مؤمنين هدون كانوا أقودا بالله فضل بجرين آخرنا وهو شفاع قال أيان لا نشفع لكافر حق في ديني وأخيارين مين فتحوا أنتم إذن كتور هديتوا قال معاك لنا يقال عقوب رأي قال تعالى خبيوه يري وما دعاء الكافرين قال ثم ضدما إلا في الظلال يقوي مهان حنقلتان هي وقت وكل ممهان ثم قال وقتوا خسارة هي يقوي وحناي لكه لمايو وقال لي قال لي مؤمنين تسدو الرسول والأنبياء والصالحون مؤمنين تيجوا واسرة يجوا كم وركودي إن أنك إبا على ننصر وجرجارينا فصولنا فصول النبي بنو جرجارينا أندرسنا والذين أخيار فصول كنية ما آمنوا حق الرميين وجرجارينا في الحياة النور الجذهد أن وجرجارينا الدنيا هوسيسة وهذه الدنيا اللي جوله خصوصا أتكان إيسا مؤمنين تأتكان إيسا ويوما مالنا وأقرقارينا يقوم الأشهاد مرخاتي الجوكسن دونا ملايكتي هي جسمي هي مؤمنين من أمتي محمد أي مرخاتي يالا انت وأقرقارينا كلك قولا هي وفعلا لفظة إياك حق المتوزين يوما مالنا هي أقرقارينا لا ينفع بسن وعترين أو غالمين كوي قردر صدي معذرتهم حذر دارش هذولا حتى صمرت إجراءات وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وحمتري حتى الملائكة عودا حتى يبعث عذابيا مثل وحمتر يوما مال لا ينفع بسن وعتري دون أو غالمين كوي الظلم فلو يالك معذرتهم ذو دارسو أي مالين تنحن عليان حبأه مطالو ولهم وحيب ليهين اللعنة ديران محمد أب لقد أراد إليهين ولهم وحي ليهين سودة أقل كالو حمان بضن وجهنما أي إليه وذكر أيها الرسول الكريم وشاقوا مدان شركي قال له قمار الأيهي إذ قرى يتحاجون مرمي دونانو في النار نار تقول هذا أيكم مرمي دونا وفا يقولوا ضعفا كو إلا سحرير صدي أي به دونا الذين أردال استكبروا إسويني وحيوده دونا إنا أنك مستضعفين كنا في الدنيا أدونك وحنكو هانجيرني لكم إذنك مستكبرين طبعا تابعين كو إذن رعصا فالان تمتين مغلونا كو واحترى أن حقا لك نصيبا قيب من لك الرابيسين من النار كميدة قال الذين كوي وعيرا استكبروا في الدنيا اسكوين سنجري إنا أنقيا إذن كبا كل وذرتنا فيها في النار نار تقول هذا أن كجرنا إن الله يبويننا قد حكم قرنا بين العباد أدوميه تحضوذي وأكل بحيي فأهل الجنة في الجنة وقاي وأهل النار في النار وقاي ورنينتو كل ماضي وقاس الله إسراعا وقال الذين وحيكوا عدلا في النار كسقنا من الأصباح والمطبوعين لخزانة جهنم جهنم أذيك تذيذي من الملائكة كمدة أيها وحيوا إرادا ادعوا ربكم خبقين نغا توقا يخفف حد بعيو أن حق النغا يوما قدر يوم مال إلا من العذاب النغا الدبعي قالوا ملائكة وحي إرادا أولم تاكو أو ينهان تأتيكم إن أيدين تمد رسولكم خيارتي اللي نندري بالبينات قال أدمويا إذن لايما قالوا حيرادان مجرمين ملا وانو يماذا قالوا ملايكتا وحيرادين فتحوا أنتم إذن كقولك ألا توقع وما دعاء الكافرين فهلا توقع مداد ما إلا في ضلال لقويو إيا تعب خسار وعناي والنتيجة اللي ما قارو إنا أنك إباء أي على ننصره وقرقارينا فصولنا خيارتا ندرني هي والذين ذاتك آمنوا فصوش الرمائي أولا في الحياة النور القدير الدنيا وصيصة هي أنه قرقارينا ويوم مالينا وهو قرقاري دونا أن يقوموا جوكسا دونا الأشهد مرخاتي يالكي إباءكتي كمرخاتي كعايي وأمدا يا نبي هذه كمدي كما هو الرأي يوم مالين أيانو كرجارينا لا ينفع وسوعتني أوالمين كوا في الدنيا كوا كردر صدي معذرتهم في الآخرة آخرة جد هذا عذر دار شدا هي نحن عليه كان دونا وحكومة ولهم حيلين اللعنة داران لقد دارادو نحريست هذا ولهم حيلين سوء دار أقل لسه كانوا قابدرن وجهنما هي قايس كانوا ولقد أتينا موسى لدى مر لبعض أي النبي الله موسى قصد إنسي لسؤالي وطين النري وحن نبي قوسكا تصليه نقو سبر قلين أيه ووحي والنبي ياشي هورا الله كل من هي وحا وإساق الله كل من وحورا بسيد الرأ قال تعالى فبوحي يري ولقد وحده أتينا هنا نسيني موسى النبي موسى الهدى هنو باسيني هنو كان نبي موسى الذي يتورد مرضا بايبا إيمان عيسى وأورثنا وعن لحال سيني بني إسرائيل نبي يعقوب أولاد عيسى الكتاب كتاب كي توراد هنو كا أيان إياك أرهبني هدى إساقو كتاب كهنونين أيا من الضلالة فهذه كهنونين أيا هو ذكرى إساقو كتابك تورادا وعذي أوانا لأوليد الباب إن دارقلت في بني زهل كجيري أيو كتابك وعذي أوانا فاسبر صوبنا دلقادو وقونا إن وعد الله إبا يبوهي حق متسقون وواحن إبا أوكوشاقي أما أدونها كوشاقو أما آخيرو إنتو أدنبا وواح إيمانا هي كل كاسيدة دراد دلقادو واستغفر ذنبي داف طلب لذنبك هذيك ذنبك أقول كبين وكو دافو إمام الخردوذي أهمين أحمدة المفسرين تذكي القرآن كفسيري فكتيرك أيو كجيرا قلك وحو وريي واستغفر لذنبك ذنبك النبي اللي هاي إلا إنو كو دافو ويديسو أيو وحو وري أخوال تربضا أولا وحيري وحل الله ولا ذنبه صلى الله عليه وسلم كما بكي النبي قال قرما قبل البعثة والعصمة إلا النبي النمضة إيا إلى الانتان لا إلى لي أفرتا سنيتني واختقع كهر إحي قفه وقالي أي هو استغفر لذنبك للي تسوى الرأي رأي اللي بعد وقيل ذنب أمته فاستغفر لذنبك مضافة على قدر أيها لذنب أمتك وما دادا قفكي قشي ذنب داف ويدي خأي صدحات الصغائر ومخالفة الأولى وحوية وحيالها لقرون ياهي أنصيد الذنب واهين لكن لقرون ياهي وحمركو سمايو ويوح للي ياهي قول أفراد وحوية واستغفر لذنبك استغفرت اللهم اغفر لي مركز لغة سو توقع ذا بتوقع زما توقع ذا بلا توقع يانا سو عبادة ما إذن وابا عبادة الله فري إنو الدنب لها إياك لشرط بماها كل كاذي قول لذن حتى بلا حاثمات ورزته هذي قول توسا حتى بلا هو توسي ترى هذي قول دنباب إلا هو عفية داترا توقع ذا بلا توقع النفط هذا أي عبادة وأي عبادة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العباد ولقوله تعالى قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إذا إيضا نبتدى بالعبادة إن تاسو أقواله كان حبا قرآن كاللقد بيسا إن لغا الإعظاماء إلا هذا مقفاء وسنقفك سورة قريب لكن أدوما لا إساق رسولك عليه الصلاة والسلام وحؤمدك أورنجري أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة واقي بريب وقيل 100 مرة واقي بريب إلى أن أواه فري فسبح بحمد ربك واستغفره ولكن تنبوح جاكتيي إنه لا يهي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في صلاته وفي ركوعه وفي سجوده حتى سألت أمنا عائشة رضي الله عنها عن هذه المقام وعيت المال لأراك وحنك أركا يا مال ما عندن به إن هذا الله سبسو خوكتي وقل لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما مغني جرين فريحنا كما غلط وحجر عليه الصلاة والسلام انت لله إفري تسبيح يا تحميد هي الاستغفار ولا إفري هو فسبح بحمد ربك واستغفره انتو بأمرون وحنا ليس مي علامة وقد رأيت العلامة علامة ذي نواركي علامة ذوامحي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد رأيتها علامة ذي نواركي فأقولها أمرك ينفرين أمرك تنبعيذ اللويدينا يتأول القرآن بيتري فسبح بحمد ربك واستغفره ذي الليل تفسير كامية معنى ذي وفرنا إذا استغفارت هي ذا النفط ذا مامورة وحي مخلوقنا قفوها كسورة قشا إذا وحبا ظاهر كقرآنك والله قال لي حدا قيم المال واستغفر لذنبك وركيبنا وعدي أذيك الرسولك عليه الصلاة والسلام وسبح تكو بحمد ربك أذو ربك أكون مهدنا بالعشي قلبتي وعصرك والإذكاري سبح لي فلبدان صلاة وصبح يعثرك إن قال إليه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر محل لو بحيه صلاة صبح وقت قريبا شنطة وقتي يده قبل صلاة عصرنا بوركيك قبل من صلى البردان دخل الجنة وصبح توكو بحمد ربك قضاء الله أكم هذين بالعشي عصرك والإبكار الفجر كيو. إن الذين وح يجادون مرمايا في آيات الله إلى آيات كيسيني بريان كم مرمايا بغير سلطان يقون حجة هيسا حجة لا سعطاهم يقون أطمد إن في صدورهم ما في صدورهم لابتوا لكم سقنا إلا كبرون ما هنو أكل وحدوا قاتي وحلوا أحاق كوري منايا إلا مرمايا إن في صدورهم إلا كبروا ما هم ببالغي كبر ينقاري أي وطن وإلا هدانوا كبر كجير يفضل عن هذا آيات الكوري مادا ما إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون مؤمن وحكا ولا قدوا الملك آيات الله شيخوا سمعنا وأطعنا ما هم ماها ببالي فيه كبير كي كوا قارا فاستحي هذا مؤمن كان مغنقل بالله يبوين هو حقا لدك اللهم شرطه لك النفذ إنه يبوين هو يبا السميع مغلد بدا وحلو هدلولا البصير وأركض بدا وحل سمايه لن لخلق سماوات قلني بعثك يا قيامة ديدي أي حجة الله أردقي وعلى العرق يدولك لسمايه نيادك حق بدنتين لخلق سماوات هراليال أبو ردود والأرض هراليال أبو ردود ابتدان اللو يهر الله أبو ريما أكبر كوين بدن من خلق الناس ند أبو ردي عادة حلو لسوء اليوم ولكن لا يشاء أكثر الناس ذاتك انتيسا بدن لا يعلمون ما أقول ولقد وحادوا أتينا موسى إن النبي موسى سيني الهدى هنوم بانو سيني وأورثنا هنوم كيوحا نعلمه سيني بني إسرائيل نبي يعقوب ينشيز الكتاب كتاب التوراة يعلمك كقرنا أيان الحل موسيني هدى استوى كتاب قانونين أيه وذكرى وانين أيه لغير الباب إن دركارتك بني إسرائيل فاصبر صوبنا تلقاده إنه وعد الله إلى وحنه يبوهي حق من السقوي واستغفر إلى دافد كبري لذنبك يا إلي ذنبك حقاك وحكيمي وصبح تصبح صوتك بحمد ربك ربك المهدي أدوك درايا بالعشي حسرك والإبكاري فجرك إن الذين وعد يجادلون مرمايا في آيات الله آياتك أبا إن بريانك مرمايا بغير سلطان قتل أنت أتاهم إياك أيمي إن في صدورهم لا بتوضكما سكنا إلا كبر إسلامين وهانا وعكالي ما هم أيانا هاي ببالغيه كبرك هو قارايا فاستغذ بالله إبا كمرنقل شرطوضا أكا إلالينا يا إنه إبا هو إبا سميع الله مغرد بدا لجميع الأغواء وحلو هذا الإذا الكوت البصير وجديد بدا لجميع الموجودات وحجروا دم لخلق السماوات رأي على بوردو في أول أرض رأي على بوردو ابتداء اللوغي هر الله ميبا أكبر كوين بدا من خلق الناس ذاتك أبورديسة إعادة سحرين دم بلا أبورو ولكن هاي أشياء أكثر الناس ذاتك إنتي سبلنبان لا يعلمون أوغين وما يستوي العمى كل كان ماشا المقارنة تال سيدا ينمؤمنك هي قالك وكي هي دادا تقان لغوت المامي قف اندقب هي قف أن اندقب سيسو مدهين أما قف وناك سمعين هيا أو دورسا هي توق بين على سيسو مدهين قال تعالى فدوحي وما يستوي جن ماها العمى اندولا هي والبصير قف وحوش هذا لبدا ما سنة والعمى كافر كيوي والبصير مؤمن كيوي وحن كلون سنة والذين ددك أمنوا حق الرمية وعملوا عمل فلك الصالحات أعمال صوبا هي ولا الموسيق هو حمانة سمين هي لبصما ما قليلا وحير ما أدوية تتذكرون من تأذوا أنسى ميسان حدثوا أنسى مويدا سو قيامة ما إن ساعة ساعة في قيامه لأتية من إيمان يسوي لا ريب شكي فيها قيامة كما سكنا ولكن أكثر الناس قدك سإنتي سبدا لا يؤمنون قيامة الرومين مايا وقال ربكم خبقي محيري ادعوني حتى الأدوام ديديتهين اتوقع استجب توقما ديني وأقبلايا لكم دينك حتى ديدان إن الذين ددك تستكبرون إسكوين يسيي عن عبادتي عن إبعاء عبود ديني توقما ديدا سيدخلون وحيقل دونا جهنم نار تليلة الآخرين يقعد بخوبة هاي الله وهم معبود حقا الذي أعدك جعل يالي لكم بدينك الليلة هبين بايدين أمي لتسكنوا إنا حسسان فيه في الليل هبينك قديسة والنهار حتى هبينك كقدر مالين بايدين أمي مبصرا إسرقوا مالينك وحول بايدين أركسينا إن الله إبوين لذو فضل تغيى لقاله الله صاحبه على الناس تدك دوشيسة لو تاقو ولكن هاي أشياء أكثر الناس تدك انتي سيبب نيدبان لا يشكرون كبت يغذي وما أدنقي ذلكم أحد كان ليدين تلمامي أي ربكم ذلكم أحد كان ليدين تلمامي الله معبود حقه ربكم إساق ربنا الربوبية والألوهية إساق اللبضبة خصيصا إذ لو ذاكت مالي خالق كل شيء وعلى أرك إذيلك أحدك أمي قلك لا إله أحد قرنه عابدا مجره إلا هو إساق الله تلمامي مهان فأنا كيف سيديبا توفكون حق الله دينك إليه ربوبية دي كارات مركا كليه إن العابدان يألوهية دي سبعو كرنويل كذلك سيدقوان ومدانة لغ إلي توحيدك هي عبادة ديبا يوفق الله إلي الذين كوا كانوا أهانجري حتى كور بآيات الله إبوين آياتك يجحدون كوا ديدو الله إبوين الذي أحدوي تعالى يالي لكم إذنك بني آدمك الأرض للك ايو قرارا من سران ادينك يالي والسماء اركي وحو ادينك يالي بناء تدمو وصوركم والقاسو ادينك بدانتي نيسا ميي وفاحسنا حقاجيي صوركم بدانتينا نعمة الإيجاد نعمة الإمداد واتا ورزقكم كقلال إذن حنتسيي من الطيبة أشياء ونكسا هي ذنوى نعمة الإمداد كل كأحد كايدين سيي ساس إذن وما يقرح ربا حدنا إذن حنتسيي نعمة مشعاد نواكا كل كأوحى ويذالكم أحد كسيد عيدين يا ليبا الله معبود حقا حبكم إساق إذن أبورا إذن مامولا فتبارك الله إبعب لأن بدنا اللي رب العالمين قول إذن كيلها مامولايين هو الله أسا الحي ألا النولة لا إله أحقر له عبد مجر إلا هو إساق ماهان فدعوه إبعب ذا مخلصين إذن كأوبر اعتراية له إب الدين عملك هي طوب ملا هي يرملا الحمد لله ما حديث يقول أنت الله له اللي رب العالمين قول إليك لها ما ملاي بربارين أي وما يستوي الجن معها الأعمى إن ذلك هي والبصير إن دقب والذين الدب آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا ولا المصي فمن فلها فمن كشقين أي فبدانا مصينا قليلا وحير ما أدوير تذكروا انت أدوان سميسا إن ساعة ساعة قيامنا لآتية فبنتم إذوان إيسو إن إيماننا شاكي مالي لا ريب شاكي فيها ساعة قده هذا كما سقنا ولكن أيسي أكثر الناس لك انت سبدا لا يؤمنون ساعة من رمين أي وقال ربكم خبقين وحيري ادعوني إيطورا أستجيب وأقبل أي لكم إذنك إن الذين أدادك يستكبرون إسكوين إيسية عن عبادتي أنك الله عابد ديدا سيدخلون وحيقل دونا جهنم نار الليلة داخلين إذا قدفكوا بحي الله أبوين الذي أحد تعالى يالي لكم إذنك الليلة هبينكم إذن سمايي لتسكنوا إن أدنستان والراحيستان فيه في الليل هبينك قديسة والنهار مالين بو إذن يالي مبصرا إسوغان مالينك تنهين إذن تسين أي شهدو سقيزتان إن الله إبوين لدو فضل لقال الله صاحبة على الناس لذكر قدر الله قال أيه ولكن أيه أكثر الناس تذكر إنتي سيبت نيدبان لا يشكرون تغلى إبادتك أطول شوي أنا أقول مهديني ذلكم أحدك الله إذن تلماميبا الله نعبد حقا ربكم إسرع إذن ربيا خالق كل شيء وعلى أركدامانك الله أميوت لا إله أحد قرره عابدا مجره إلا هو إبوين ماهان فأنا صدابة توفكم إن أدبك لي عابدان غيبك إلي كذلك صدا كوا الله إلي ومدتنا أي أيوفك الذين كوين الله إلي كانوا أنجر بآيات الله إلى آياتك يجحدون كوا دينا الله أبوين الذي عدو تعالى يالي الأرض للك قرارا سبنان والسماء إلك بناء اسم إذن كددا وصوركم خبب إذن أمي فأحسن وناجي صوركم بلانتين كقدل ورزقكم وهو إذن كنتسي من الطيبة أشياء ونأكسن ذلكم أحد كسيدا يالي الله نعبد حقا خبكم خبقين فتبارك الله إله باكرا هذي لليلي النسخان قد يجد كرك النغضي اللي رب العالمين أونك إذن بربارية لها إما ملايي هو الله التي الماميبة الحي ألا النولة لا إله أحد قرره عابدا مجره إلا هو ألا ماهانه فادعوه طوغة ويرتي عابدا أغلسينا إذنك أبرا اعتراية له إب الدين عملك كلك نعمة الإيجاد والإمداد والإسعاد انتي والله يسوشاكي أي اللوكة وكذيي الحمد لله ما هات سيودان تاي إبوين كليبي أي إسكالي اللي رب العالمين وإذا الكساب برباريي والله أعلم.